وتفسد تلك المحبة وتنقص من قدرك عند الله سبحانه وتعالى. أيها الحريص على حب الله وعلى أن تنال هذه المرتبة العظيمة من الله عز وجل، ابحث في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي يحبها سبحانه، واحذر من الأشياء التي يبغضها جل في عليائه، فإن الله لا يحب المفسدين ولا يحب المعتدين ولا يحب الظلم سبحانه وتعالى، وقد حرمه على نفسه. وفي المقابل إن الله عز وجل يحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب كل عبد صالح يتقرب إليه بهذه الأعمال. ابحث عنها في كتاب الله، فإن من نعمة الله وجلال فضله سبحانه ونعيمه وإحسانه عليك أن الله هداك ودلك على الطريق وبين لك المسلك الذي يمكن أن تصل به إلى محبته سبحانه وتعالى. اقرأ كتاب الله وتأمله وتدبره، اعمل بما فيه وأبشر بالخير من الله، فإن الله سيفيض عليك من محبته مودته مما لا يخطر لك بال ولا يفوق الوصف الخيال. يا حسرة الغافل والله لا كان ما يلهي عن الله، اطرح الدنيا وأشغالها لا كان ما يلهي عن الله، ولا تقل أهلي ولا عشيرتي لا كان ما يلهي عن الله، ولا تقل ولدي ولا زوجتي لا كان ما يلهي عن الله.